فنعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. كما قلت وافتتحت الكلام ان صناعه الرجال صناعه تنفرد بها امتنا على مدار القرون. والذي سن لنا هذه السنه الحميده وعلمنا كيف نصنع الرجال هو نبينا صلى الله عليه واله وسلم. فانه لما دخل المدينه بنى المسجد واعطى بين المهاجرين والانصار. ولا تتم صناعه الرجال الا هكذا، ان يكون العبد موصول الصله لله سبحانه وتعالى، ثم ان يكون حميد السيره عن الناس، والثانية فرع على الأولى. ولذلك لم يبدأ عليه الصلاة والسلام بالمعاصاة، إنما سنى بها وبدأ بالأصل وهو أن يكون الإنسان موصولا لله تبارك وتعالى. فإنه متى عق المرء ربه ونشز عليه سهل عليه أن ينشز على بني آدم. يعني الرجل الذي يشتكي امرأته مثلا انها بتعصب ولا تسمع كلامه، انا على يقين ان هذه المراه عصت ربها على عين زوجها وما ابها زوجها لذلك. ولذلك يجوز هذه المراه مستحيل تكون امراه موصوله بالله وتعصي زوجها، مستحيل. لماذا عصت زوجها؟ لأنها عصت ربها ولم يؤدبها الرجل على عقوق ربها. ولذلك كان شيء طبيعي جدا ومسألة بدهية أنها تعصي زوجها، مثل المرأة لا تصلي، تغتاب، تنام، تؤذي جيرانها، لا تقول شيئا من البر، وزوجها يعلم كل ذلك وساكت لا يحرك ساكنا. فإذا نشزت عليه فلا يشتكي المرء، لا، إذا أردت أن يستقيم الظل فاستر العود ولا تتوجع إذا كان الظل أعور، لأن العود ثبت العرش ثم انقش. يعني كان دائما يهتم بالأرض يستقيم له الفرع لسورة القائل. فالنبي عليه الصلاه والسلام وضع الاصل اللي هو بنى المسجد. ذلك رساله المسجد رساله خطيره نحن الذين قصرنا فيه. فبكل اسف المساجد التي لها روح واللي هي بتصنع الرجال فعلا هي المساجد المطارده وهي المساجد المضطهده وهي المساجد المعرضه للاغلاق. بكل اسف المساجد الحيه اللي هي يتربى فيها الرجال واللي هي مؤهله لتربيه الرجال هي المساجد التي يضيق على اهلها. المساجد الان ليس لها وظيفه الا ان يجتمع الناس ويصلون، لم تكن هذه وظيفه المسجد الوحيده. كان المسجد يشكل حياه المسلمين جميعا. كان الواحد يدخل المسجد بحوبه وبخطئه وبسيئاته ويخرج المسجد متطهرا، لان المساجد قامت بدورها. النبي عليه الصلاة والسلام لما بنى المسجد وجمع المسلمين في صفوف بين يدي الله عز وجل، قال هذا أخوك وهذا أخوك وهذا أخوك، سهل عليه ذلك، سهل عليه ذلك. ولذلك وجدنا في قصص المعاصاة بين المهاجرين والأنصار قصص عجيبة من البذل والفداء، مثل ما حدث لسعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن مهاجر وسعد أنصاري من الذين تبوأوا الدار والإيمان، وكان سعد رجلا من أغنى أغنياء المدينة، وكان له أربع نسوة. فلما آتى النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين عبد الرحمن قال انظر فقص مالي، ثم انظر إلى أعجب امرأة لك من نسائي أطلقها لك. السخاء في النساء عند العرب لم يكن معهودا ولا معروف. إن واحد يتصدق بامرأته أو يتنازل عن امرأته لما كان معروفا عند العرب أبو الغيرة الشديد. فبقدر ما يعجبك بذل سعد يعجبك نبل عبد الرحمن. قال بارك الله لك في أهلك ومالك ولازم بالله على السوق. فذهب إلى السوق واحتفظ، ففي خلال 15 يوما قابله النبي صلى الله عليه وسلم في بعض سوق المدينة وعليه قصرة. فقال ما هي يا عبد الرحمن، ما هي الحكاية؟ قال تزوجت. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم بجوابه. قال تزوجت. قال بكم أصدقتها؟ قال بنواة من ذهب. 15 يوم أصدقها نواة من ذهب. وكان عبد الرحمن لو تاجر في التراب لربح. لو وقع حكم تراب العرض ودعها في الثلج كان يربح فيها. في بعض الإسرائيليات أنا الله إذا باركت فليس لبركتي منتهى، وإذا لعنت بلغت لعنتي السابع من الولد. قطرة من فيض جودك تملا الأرض ريا، ونظرة بعين رضاك تجعل الكافر وليا. لأجل هذا إذا أردنا أن نصنع الرجال مرة أخرى، لأن هذه صناعة مختصرة لنا ليس لنا فيها نظير ولا منازع. أنظر الجماعة في الغرب اللي طلعوهم لنا إلى أن معوا الواحد منهم وبعدين يرفعوه لنا كده. وقلنا ده رجل عظيم ورجل ممتاز. فتش في السيرة الذاتية، لأن هي المسألة كلها القيمة كلها إنما تنبني على الخلق مش على التقدم التكنولوجي ولا على تقدم الناس. القيمة اتفق أهل الأرض جميعا أن القيمة في الخلق وفي الالتزام بالمبدأ. الالتزام بالمبدأ يعني أو مثلا كنت قرأت زمان خبر عن واحد لعيب عندنا، وإحنا عندنا اليوم دول لعيبة كتير، ومع ذلك ياسر مغلوبين لعيبة كتير مغلوبين. واحد لعيب معروف كان بلعبة العجول دي اللي كان مصارعة ولا مش عارف لعبة الجول، المهم فيها لسم وضرب يعني. فواحد عندنا معروف اسمه رشوان أظن، كان بيلاشم واحد ولا الواد، المهم الراجل الخصم بتاعه وكان وقع او كده فمرضاش يخلص عليه، اديله الميداليه مش عارف الحديديه البرونزيه في الحمر، وانه راجل رفيع وراجل كويس، وقعد يشير اليه وكتب عنه صفحات. هذا شيء اهل الارض جميعا يتفق عليه، ان القيمه في الحمر والقيمه في الثبات على الماده. لما يطلعونا واحد لما عوزوا يطلعونا فوق وتلاقي شبابنا كله عمال يجري وراه ويقول لك ده مثل الاعلى وده انا عايز ابقى زي فلان وفلان، وتنظر في حياته الذاتيه تجد كان رجلا شاذا مثلا، كان رجلا نجسا. او ده احسن واحد عندكم، غلام الشيخ عندنا افضل من امه منه، فكيف بالشيخ؟ غلام الشيخ لما بيصبروا من شكل الاغريقه ويصب عليه، هذا افضل من احسن واحد عندهم. احنا قلنا محتكرة بالفعل لصناعة الرجال، وعندنا اصول الصناعة، لكن نحتاج الى صانعين، الى نهر اللي بيربي هذا الخلق في الناس المسجد. واي دعوة في الدنيا تحب الحرية، اي دعوة تحب الحرية من الدعوة تحت الارض لا تصلح، لها مشاكل كثيرة ولها شذوذ. انما الدعوة العالمية، النور العالمية، هي افضل دعوة لتأمين المجتمع اولا، ثم لتأمين صناعة الرجال ثانيا. يبقى اربط الرجل بدين الله عز وجل، جعله موصولا بالله، يسهل عليك جدا ان تؤافي بينه وبين اخيه. إلى الطريق من هنا طريق من المسجد، ده الطريق الحق من هنا من المسجد. وبرضه نقول لكم احيوا المساجد واحيوا رساله المساجد. يعز علي ان اتي في مسجد كهذا المسجد فلا اجد في الصلاه غير صف واحد ربما لا يكتمل، فان كثر العدد كان صفا ونصف. إذا هذا يدل على أن أهل المسجد لم يحسنوا الدعوة، لأن جيران المسجد هنا لا يصلون فيه إلا قليلا. هل كل جيران المسجد هنا يصلون فيه؟ لا. ليه؟ المقيمين في المسجد القادعين فيه لا يؤدون دورهم، لا يؤدون دورهم. كل واحد ينبغي ان يذهب الى هذه البيوت، يعمل علاقات، يعمل صداقات، اذا اذن المؤذن يذهب اليه ليناديه. ده الامر المعروف نهي عن المنكر. وقلما يستعصي عليك رجل اذا دعوته الى الله والمسجد لا يستعصي عليك. فاذا حتى نرجع لهذه الصناعه الباهره مره اخرى ونحن في امس الحال لهذه الصناعه، أعداؤنا يتصلون علينا ويلعبون بنا، والقاصي والداني يعرف أنهم يلعبون بنا، ومع ذلك نعطيهم الفرصة ليلعبوا بنا. أيضا مؤتمرات القمة التي يسمعونها كلنا يعلم وهم يعلمون أنها ذر للرماد في العيون، لا قيمة لها على الإطلاق. ما من مؤتمر يقام وتؤخذ فيه توصيات إلا وهي تحت الرجلين تحت الأقدام ولا لها قيمة. فوضاء متشاكسون. تعرفين في مؤتمر القمة اللي حدث بعد غزو الكويت رموا بعض بالإطباء، تعرفين انت الحكاية دي؟ رموا بعض بالإطباء وقلنا بيجري على الصف. وهؤلاء يجرمون قضايا الأمم. قال صلى الله عليه وسلم إنها ستكون سنون خداعات، يخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن ويصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق وينطق فيها الرويبضة. قالوا من الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. يعني ليست الدولة للعلماء، ليست الدولة للعلماء، الرجل التافه يتكلم في أمر العام. رجل سافس يقرر قرارات جسيمة في حياة الأمم ويخرج من دين الله ما هو فيه ويجرم من يمتثل لأمر الله عز وجل، وهذا سيكون له أسوأ الأثر فيما بعد إذا ظل المسلمون على هذا الجهل. إذا علموا لا يضرهم، إذا رجعوا إلى ربهم لا يضرهم، لكن إذا ظلوا في هذا الجهل، وانت عارف العالم اذا مات حتى يخلصه من هو مثله يظل المسلمون مش اقل من 30 من 20 ل 30 سنه يعانون من هذا النص. لان العالم ليس علما فقط، العالم علم وحكمه، حكمه اللي هي المكانه والوقار والهيبه في صدور الناس. ما يستطيع المرء أن يحصل هذا إلا بسنين طويلة يثبت أنه هو خادم أمين للناس ويسعى في مرضاتهم في الحق ويبذل نفسه لهم ليل نهار، حتى إذا بذل نفسه المرة تلو المرة وعلم الناس حسن معدله هابوه. وهذا كله يحتاج إلى عمر. يعني مثلا لو عايش وسطنا واحد مثل ابي حمزه السكري، محمد بن وأنا أظن أن ما أحد من الدروس يعرف أبو حمزة القطري إلا يعني إذا كان واحد من طلب الحديث وشغل في الحديث بقاله سنوات، مش لسه شغل في الحديث بقاله سنة اثنين ثلاثة أربعة، لا، ومر عليه اسم أبي حمزة المرة تلو المرة في الأسانيد. أبو حمزة القطري هذا واحد مغمور بالنسبة لنا الآن، وهو رجل من عمالقة الرجال. مرة أراد جار له أن يبيع داره فعرضها للبيع بأربعة آلاف درهم، فجاءه من الشيء قال له البيع كان قال له أربعة آلاف درهم، قال له كثير، قال له صح لكن ألفان ثمن الدار وألفان لجوار أبي حمزة، يبيع جوار أبي حمزة. فعلم أبو حمزة بذلك فأعطاه أربعة آلاف وقال له لا تدع الدار. فقال السيد البلد عنده مال يبدو اللقينة لا يراها كثير من الناس شيئا مذكورا، خذ أربعة آلاف ولا تدع الدار. فلا يفرط في مثل جوار أبي حمزة لا سيما بعدما فعل هذا، وكان هذا معروفا من خلقه، مسألة البذل وهوان المال عليه كان معروفا من سيرته رحمه الله. يقولون أيضا في ترجمته أنه قال ما مرض جار لي إلا قومت نفقته في مرضه، يعني عمل تعد كام ودور كام وشهود كام طلب لألف ألفين ثلاثة، إلا قومت نفقته في مرضه ثم تصدقت بها أن الله عافاني مما ابتلاه به. لأن هو كان أصابه بنفس المرض كان طلب الألفين مرض ولم يقدر عليها. ليه؟ لأن التداوي مباح بخلاف الصدقة مستحبة. يعني كان لو مريض فصبر على مرضه ولم يتداوى لم يأثم، لم يأثم. وأبو بكر الصديق صح عنه أنه لما مرض أراد أن يأتوا له بطبيب فأبى، أراد أن يأتوا له بطبيب فأبى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يدخل من أمتي 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، وهم الذين قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. ليس قصدي من هذا انك انت لا تكفر العلاج، لا، لكن قصدي انك اذا تركت التداوي لن تأثم. فيقول ما مرض جار لي الا قومت نفقته في مرضه فتصدقت بها شكرا لله انه عافاني مما ابتلاه به. إذا مات الرجل بمثل سيرة أبي حمزة الناس يذكر هنا ويذكر هنا ويذكر هنا ويوصل صفحة نفسه، هذا يحتاج إلى عمر. المثال مش إنك أنت تنكب على كتاب تحفظه وتعرف إن ده حلال حرام مستحب وواجب مكروه، لا، العالم ليس هذا فقط بل العالم قيمة بجانب العلم. طب الحكمة دي حتى يحصلها ذلك الشاب الصغير عايز كم سنة عشان يبقى محترم والناس تحترمه، وإذا حكم في الناس امتثلوا أمره، إن هي الحكمة التي تمرر العلم. خليك أنت عندك علم الأولين والآخرين، لكن بتروح تلعب معاهم كورة مثلا، وقال السفروت ده يرقصها كده ويحط فيه الجول، واخد بالك؟ يبقى مش نفسه تقول له اسكت، ضيعت حكمتك. إنك أنت تنصف الناس وتهزر وتهرب وبتاع وتقبض على إيه ده وتعمل على مش عارف إيه والكلام ده، هو ضيعت حكمتك. العلماء كانوا أشد من الملوك جلالة، العلماء. هارون الرشيد ذهب لمالك رحمه الله ومجد حدثه عن هارون اتكأ كده على الحيطة الظهر، قال يا أمير المؤمنين لا تكن أول من يضع العلم فيضعه الله. اتعبت تقف كويس. لا تكن أول من يضع العلم فيضعه الله. لأن كان هو أرسل إلى مالك عشان يذهب إليه عشان يقرأ عليه الموطأ. فقال قولته المشهورة: إن العلم لا يأتي ولكن يؤتى إليه. فجاء هارون ثلاثا ظهر على الحيط قال له كلمتين دول. فالعلماء إنما العالم بحكمته. على ما هذا الشاب الصغير يحصل الحكمة وإذا محترم قصة الناس إذا قضى فيه سمعوا كلامه عجل عجلتا. فإذا مات العالم مات بموته شيء كثير هي على ما تعوضه. فإذا كنا الآن فقراء في العلماء فيموت منا عالم يبقى على ما يعوضه 20 سنة. ولا بد أن نحن ننظر مرة أخرى في هذه المسألة. لأن كل رجل منا نذر ولدا له ولدا واحدا لله عز وجل وقال هذا لله أوقفه لله كما أوقف المصحف في المسجد وكما أوقف سبيل الماء للناس. فهذا الولد أوقفه لله عز وجل وكل بيت أوقف ولدا لله في خلال 20 سنة فقط هيكون عندنا فرق كبير من العلماء لا يؤثر في مثل هذه القرارات الزائرة الظالمة مثل قرار منع الختان وغيره من القرارات. لكن هذه القرارات ستعمل عملها كلها أثر إذا ظللنا على هذه الحالة من الذكور. يموت عالم لا يخلقه أحد مثله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله لا يقبل العلم ابتداعا ينتبعوه بفضول الناس ولكن ينتبع العلم بفضل العلماء. حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. في بعض الأحاديث قال: ولا بد للناس من رأس. شوف الناس أبدا يعيشوا بلا رأس. هم الله عز وجل فطرهم أن هم يجتمعوا على أحد. لازم يرجعوا إلى رأس. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا. لازم يتخذوا رأس من الرؤوس لكن ليس هناك عالم. فيعملوا إيه؟ يتخذوا أي واحد صوته عالي شكله كويس مال وكيل يقول إذا هو ده. فانتوا الناس في ذلك الزمان كما في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: يرفع العلم ويكبر الجهل ويكثر النساء ويقل الرجال حتى أن الرجل الواحد يتبعه 50 امرأة. هو ذا الزمان بقى اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال في مثله: حتى إذا لم يبق عالما. يرفع العلم بموت العلماء وشيء طبيعي جدا يظهر الضد اللي هو الجهل ويكثر النساء ويقل الرجال بسبب الحروب والفتن. يصبع الرجال في الحروب والفتن يقتلوا بعض. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحفر الفرات في اخر الزمان عن جبل من الذهب الميه بتاع نهر الفرات تروح واذا تحت في قعر النهر جبل ذهب يقتتل الناس عليه فيقتل من كل 1999. يعني كل 1000 يقتل منهم 999 هيفضل مين؟ واحد. طب بيطلعوا ليه؟ لان عارفين القصه دي. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: فلما يخرجون؟ قال: يقول كل واحد لعلي ذلك الواحد. يمكن انا اللي اتوش. وكله يطلع يحارب ويقاتل بهذه العقيده. يمكن انا اللي اطلع ليه؟ طيب يا مغفل لو افترضنا ان انت لوحدك اللي ما اتقتلتش ايه سين الجبل ذهب لوحدك؟ ده انت عارف ما بيحلش النعمه لك الا عيون الناس. اللي يخليك تحس انك انت حلو ومنعم وكويس الناس بنشوفك يعني شوف البيت الجميل ده، شوف العربية الحلوة، شوف القميص الجميل ده، شوف الساعة الجميلة، شوف النظارة الجميلة ده. فالناس هي اللي بتحل الحاجة. خليك انت في بلد زي الرحال هنا لوحدك، عندك تذكرات عربية والبيت كلها بتاعتك وعندك تذكرات شاي وانت لوحدك، تستمتع تعيش ابدا. اذا وجود الناس هم اللي بيحلوا النعمة لك. اذا لما 999 واحد يختاروا تفضل انت لوحدك، ايه فين الجمل الذهبي؟ لكن الشح والحرص بسبب غياب العلماء هم الذين يوفقون القلوب. في فترة من الفترات لما الدروس اتمنعت وأصبح المسألة مقصورة، ولا زالت هذه الفترة ممتدة بكل أذن حتى الآن، والمسألة مقصورة على خطبة الجمعة فقط، بدأ المسلمين بقى يفوقوا لبعض. واحد يعمل في واحد مشكلة يقوم رايح اسم الشرطة عامل فيه معه. الظاهرة دي لم تكن قديما موجودة. ليه؟ لانه كان بياتي المسجد يسمع بقى كلام الله، يسمع كلام الرسول وصفحا اخيك ونصره المظلوم وعدم تحكم الطاغوت ومش عارف ايه والكلام ده. فاذا كان اخوه ظلم يقول لك يا اخي انا لسه سامع دلوقتي منك وجاي تحكم الطاغوت ومش عارف ايه والكلام ده، ويقول لك انت اصح وسامح وسامح، فيقوم قلبه ايه؟ يا ريت خلاص. يبقى كده احنا قللنا عليهم المشاكل ولا لا؟ قللنا عليهم المشاكل وبعدين ينسوا مسايين شغل. لما بقى الدروس انتهت واتمنعت واصبحت غير موجوده، بدأوا خلاص بقى الحس الايماني يقل، مش عارف الايمان زي كان الحي كده يجيب انصر، بدأوا بقى يفضل بعض. اذا واحد عمل في كده يقوم راح عمل في ده بقى، واخد بالك؟ فهو غياب العلماء يعمل كده، يخلي الواحد يطلع يقاتل وهو ظالم فيعيش. من كل ده يقتل 999. لكثرة بقى الفتن دي الرجال يختلفوا بقى، لما 999 راجل يتقتل يبقى ترنل قبالهم كام واحدة؟ 999 امرأة، أربعة كده زوج، ثلاثة. وتلاحظ برضو المعادلة أو التناسب ما بين ظهور الجهل وكثرة النساء، بيظهر الجهل وكثرة النساء، وتجد الجهل يعني في أوساط النساء ماشي بسرعة الظروف. يعني نساؤنا يعانين من الجهل ما الله به عليه. ليسوا لنا مسؤولات، كل المسؤولية عن هذا الجهل. ليه؟ لأن الحكم وضع النساء لا تستطيع خروج من البيت كما تريد، لا تستطيع أنها تركب مواصلات وتحضر تحضر الدروس وبتاع، مش مثل الرجل لا تستطيع أن تجالس من تشاء في أي وقت تشاء. برضه إيه؟ يعني عليهم برضه بعض الإيه؟ بعض القيود. ومن علامة بقى الجهل المركب أن يكون للرجل 50 امرأة. العلماء قالوا ان الكلام ده يحتمل على ايه؟ يحتمل ان الراجل بيصرف على 50 امرأة، ويحتمل ان الراجل متزوج ب50 امرأة. ما هو معاك علم اهو. فحتى الابجديات ان الرجل لا يحل له الا 4 نساء من الحرائر. هذه البدهية اللي كانت بدهية في يوم من الايام صارت مسألة مصنوف عليها. وهذا ليس ببعيد، لان يعني في حديث حذيفه اللي رواه خالد بن جعفر، لما حذيفه في اليمن رضي الله عنه يذكر الفتن وذكر ان اقواما على اهل الزمان لا يعرفون شيئا من الاسلام غير انهم يقولون لا اله الا الله، لا يعرفون صلاه ولا زكاه ولا صياما ولا حجا، ويجلس وجه الاسلام كما هو الرسول وجه الصوم. تعرف الوجه اللي هو الزينه والكلفه اللي تكون ايه موجود على الاختيار، تناسب رب كده وتجبل والخروج بتاعته تتقطع. قال الاسلام هيجي عليه يوم من الايام يبقى زي وشم الثوب، زي الكلفه اللي على الهدوء، حتى ما يدري الناس ما صلاه وما زكاه ولا صيام غير انهم يقولون لا اله الا الله. فالاولاد يسالوا ابائهم ايه لا اله الا الله دي؟ يقولون راينا اباءنا يقولونها فنحن نقولها. هتشجع الى لا اله الا الله؟ زي ما تكون اثر كده فلوس ورثها عن امير ولا عقار ولا الا ما لقيت ابويا بيقولها قلتها. فقال الصلة وما تغني عنهم لا اله الا الله، يعني وهم لا يعرفون عنها كده، قال تنجيهم من النار واصلة، تنجيهم من النار واصلة. فاذا كان لا اله الا الله لا يعرفون عنها شيئا الا مجرد كلمة، فمسألة ان هو يضيع عليه حكم ان غير لا يتزوج اكثر من اربعه، مسألة سهلة خالص. فكل المشاكل التي تدور في الدنيا بسبب هذا العلماء او سبب قله العلماء. ولهذا كان الامام الاوزاعي رحمه الله يقول حيثما كنت فكن بقرب فقيه، حيثما كنت فكن بقرب فقيه. يعني الانسان في اي مكان يحل فيه اول شيء يسال عنه في هذا المكان عالم ام لا، اول شيء يسال عنه حيثما كنت تكون بقرب. وذكر قصه بسيطه في المساله دي، ان رجل مجوسي اصلا وجاء الامام الاوزاعي رحمه الله فقال له الاوزاعي والدك حي؟ قال نعم لكنه مجوسي لم يسلم. قال له فهلا رجعت اليه وعرضت عليه الاسلام لعل الله ينفعه به؟ فسمع الكلام وراح فوجد اباه يزور بنفسه اهل الرفق الاخير، فكلمه قال يا ابتي وعرض عليه الاسلام. فقال يا ابني قد اسلم يعني الاسلام دين الله الحق؟ قال اعرض علي الاسلام. فعرض عليه بعض الآيات من كلام الله عز وجل، فمست قلب الرجل فنطق بالشهادة ومات في نفس الليل. فرجع إلى الإمام الأوزاعي بعدما غسله يعني كان بمرض مثلا يعني، فرجع إلى الإمام الأوزاعي وحكى له هذا، فتهلل وجه الأوزاعي، تهلل وجه الأوزاعي. فدي بركة القرب من العلماء، يعني وهب له أداة الله عز وجل، وهب له هذا يرفع عليه الإنسان يسلم. فالزيد بن حبيب رحمه الله رحل من مكانه إلى صفوان بن عسل يسأله، فأن صفوان حتى يخفف عنه عناء الرحلة أعطاه الهدية والجائزة، فإنما قال له لا تحزن على ما وجدته من سفرك من مشقة وضيق وبذل مال، فإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم لهم بما يطلب، وربنا أصرار على خلق المرأة يحب الأجر. إحنا كلنا أجريين صار أجر، ما فيش أجر يبقى نبقى تملية على طول. وتصور لو إن أي عمل أخروي لا أجر له لا تجد الناس أبدا يسارعون في عمل الخيرات أبدا. وما نراه من الواقع في دنيا الناس شيء طبيعي جدا، ولا يمارس هذا إلا رجل جاهل بالسنة الكونية. يعني الموظف الحكومة ما تلاقيش قلبه على الشغل أبدا، يولي وحريص على إنه يزود ويخلي جنوده يمد مكانه. ليه؟ لأنه لا يجد رقيبا ولا محاسبا. انما في القطاع الخاص لا تجد اي ثوره، عشان كده القطاع الخاص نجح وبيكسبوا المليارات، والقطاع الخاص والقطاع العام بيكسب بالملايين. انا كان شركه بنزيون في سنه من السنوات كانت خسارتها 100 مليون جنيه. فاتحينها ليه؟ يقول لك دي مكاسب الشعب الكبرى، الكبرى اللي هي شعبنا تبان الكبرى، ها؟ مكاسب الشعر الكبرى، مكاسب بتخسر 100 مليون. 100 مليون تخسرها. أي بني آدم في الدنيا عنده عقل كيف يعني يمرر مثل هذا المثال الفوضى؟ حاجة غير صعبة. فالإنسان بطبعه هو يحب الأجر. لما تديله حوافز تأخذ ولاءه وتأخذ ساعده. تديله حوافز. كان كده مثلا شيخ ولا شيخ بسمعها بسمعها كانت من أنجح الشركات لأن كان مرتب المهندس فيها عالي جدا بالنسبة لأقرانه فرد شرط. أي واحد يبذل مجهود ويظهر عليه مثل هذا الأخ كان يعطوه يشتري ولاءه بالمال يعني إبداع يريحه لا يفكر في أكل ولا شرب في حياة أولاده مكسولة يفرغ هذا الذهن وهذا العقل للإبداع والابتكار. لكن تجوعه يخون ويقول لك أنا بشتغل كتير ومبيجنيش. ونفس هذا الكلام زي ما بنقول لإخواننا دايما الجماعة اللي هم عندهم نظام الكنز ودايما مضيع على أهله وما بينفقش على أهله ويلاقي الست من وراه محوشة أنا ليه قد كده. طب ما حوش الكلام ده من إيه؟ من فلوس. طب ليه حوشها من وراه؟ أصل راجل لا يؤتمن. فهي حوشة المال للزمن. قال بخيل ورجل لا يجزي ولا يذكر فهو الذي علمها الخيانة. والذي علمها الخيانة. انت لو راجل تاخد طريق وتعطي وخليك للنار. وانا هقول لك على حاجة كده بس لكل اسف النساء سامعيني يقطع هيضيع عليهم الخلطة اللي انا هوريكم بيها. انت عارف احيانا المرأة تنفضح ثوبا او مثلا قطعة قماش او تنفضح حزام او شنطة او اي حاجة. اول ما المرأة تنفضح شيء من هذه الاشياء خليك دافع على طول وراك اشتريه. انا لا اقول لك ان المرأة عمالة تنفضح من بعيد وساعة عمالة تلف عليك. لا ممكن ما تقولش في بالها ابدا انك تشتري المسألة دي. لكن لها لهذا الصنيع وضع عالي جدا على ولاء المرأة وانتمائها لك. انت تصرف على فكرة اكثر بس غصب عنك. تصرف اكثر من كده لكن غصب عنك. ولما تطلع غصب عنك بتخرج بلا شك تطلع خطير. خلاص يعني انت مثلا هكذا هو كل شوية هكذا ما تخف علينا بقى خدي. طب بتقول خدي ليه؟ انت ضيعت المسألة. وخبرك تقول كل حاجة ما خدت منه من ناحية وتجيلي حاجة برضه ولا تذكره. وخبرك يبقى انت بتدفع برضه لكن بلا شوف. فانت خليك راجل لماع. الانسان بيحب الحوافل. وخبرك حتى المرأة تحب الحوافل. انت اذا اي شيء من هذه الاشياء حصل القصها كده خليك راجل لماع وهتلاقي المسألة دي تأثرها للجميع على طول. وهي يقول لك طب ليه تعيد نفسك؟ انا طلبت منك حاجة. واخد بالك؟ قد تكون المرأة بنعرفها في نفسها واخد بالك وحصلت ضرورتها لكن غضبت حاجة تقول انت برضه تستغل المسألة وتقول في وجهك الوش. واخد بالك؟ فالإنسان الله عز وجل خلقه محبا للأجر. فلما راح يكون قطع المسألة الطويلة ديت عشان يروح لعالم وبعدين يقول له انا جيت اطلب العلم ما يقولش بقى زي الأعمش. واحد ياخد حمار أدى الحمار بنص درهم وراح للأعمش وقال يا أبا محمد ليس عندي إلا درهم اشتريت بنصه وجئت لأسمع منك حديثا. قال اقترب النصف الآخر وارجع. ونظر واحد يقول سمعت الأعمش يقول وذكر حديثا سبحان الله لعلي أذكره الآن عن خطبة الجمعة أو كده. قال أبا محمد سمعتك تقول حديث كذا وكذا وكذا حدثني به فإني مسافر غدا. قال والله الذي لا إله غيره لا حدثتك به إلا بعد سنة. تجلس في هذا البلد سنة أحدثك به. فقعد الرجل سنة كاملة وكتب طبعا التاريخ على باب الدار عشان ما ينساش. فلما جاء موعد العام راح للأعمى وقال له الحديث مرة سنة فحدثه وهو مكلح الرجل. يعني شوف قعده سنة كاملة ومع ذلك حدثه مكلح الرجل. وعبد الله بن داود الخويري كان عسرا جدا. جاءه أبو العيناء. أبو العيناء ده أحد علماء اللغة المعروفين. قال جئت أطلب الحديث. قال هل قرأت القرآن؟ قال نعم حفظته منذ سنتين اعرف النعم 10 أجزاء. قال كويس، قال درست الفرائض؟ قال نعم درست الأدى والجدة. قال ما اقرب اليك، ابن اخيك او عمك؟ قال ابن اخي. قال لما؟ قال لان اخي من ابي وعمي من جدي. الله احسن. طيب روح اتعلم اللغة العربية. قال تعلمتها قبل هذين. قال يا ابن اخي لو كنت محدثا احدا لحدثت. شوف الرجل ده يعني شوف عمل في اعمال الرجل. والصراحة انا لو كان حد يتساهل ان انا احدث يعني كنت حذرت. تفضلت العلماء ليه كانوا بيعملوا كده؟ لان هذا ضد الذي نقوله الان، ضد الذي نقوله. المفروض انت تقبل رحلة الواحد اليه، روح للاعمش، روح للثاني الثوري، هيجد الوف من العلماء. اذا لابد بقى نحن نراعي، كلما قل العلماء في البلد فينبغي خفض الجناح واعطاء الحافز، الا ان يكن الحافز ماديا فعلى اقل وجه. فالذل الى التقوم العسالي المرادي خفف عنه عناء الرحله انه بل جائز. قال ان الملائكه لا تضع اجنحتها لطالب العلم ايضا بما يطلب. فحدث هذا الحديث، ثم في نهايه الحديث قال فلا زال يحدثه. الحديث رواه الامام الترمذي مره من طريق سفيان الثوري عن عاصم ابن بهدله. عاصم ابن بهدله ده، بهدلة ده اسم أمه، بهدلة اسم أمه، طبعا إيه مكانة النسبة الوالد إلى أمه دائما، إذا كان يعني في مصلحة شرعية ليس لقصد التعيير، ما تعيروش يعني، إنما كنت تقصد تنميته يعني، بهدلة، لأن اسمه كتير في الدنيا، فأنت عايز تنميته تقول ابن سمية مثلا، بهدلة زي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار. عما قال ويحك يا ابن سمية تقتلك الفئة الغريب. فبهدلة دي اسم أمه، وهو عاصم بن أبي الوجود الإمام القائل المعروف صاحب القراءة الشهيرة اللي احنا بنقرأ بيها. فروى هذا الحديث الثاني الثوري عن عاصم عن زيد عن صفوان بن عسال النواري قال ولا زال يحدثنا. اللي بيتكلم مين؟ صفوان. طب من اللي لا يزال يحدثنا؟ النبي عليه الصلاه والسلام. ثم روى الترمذي هذا الحديث ايضا من روايه حماد بن زيد عن عاصم ابن ابي النجود عن زيد، ففصل هذه الجمله، قال فقال زيد فلا زال يحدثنا. ايه الفرق بقى؟ ان رواية سفيان الثوري جعلت قوله فلا زال يحدثنا من قول النبي عليه الصلاه والسلام، اما حماد بن زيد فجعل هذا القول من قول صفوان بن عفان. لكن انا عايز اعرف هل هناك فرق جسيم بين ان يكون هذا الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم او من كلام الصحابي؟ اما حب يسير لا. طب يعني ايه؟ هو نفس الكلام، انت كده وقفت على الباب برضه. الخطب يسير ليه؟ لان هذا الكلام لو كان من قول الصحابي لكان له حكم مرفوع. شوف هو الباب اللي يفتح من الغرب ده عرضه 70 سنة ماشي، حد يعرفه من تلقاء نفسه؟ ولا لابد من ان الصحابي اللي يقوله؟ مش هذا غيب من الغيب؟ لا يعرف الناس باجتهادهم ولا بآرائهم. يبقى رواية سفيان مرفوعة جزما، أما رواية حماد بن زيد فلها حكم. المرفوع يبقى يسير ولا لا؟ يبقى يسير، لأن في النهاية الصحابي لا يقول مثل هذا الشيء من اجتهاده، إذ هو غيب لا يقوله إلا بتوفيق من النبي صلى الله عليه وسلم. إذا المسألة في ذلك إيه؟ يسيرة. إذا حتى لو رجحنا رواية حماد بن زيد وقلنا إن هي الرواية الصحيحة فيكون لها حكم المرفوع الى النبي عليه الصلاه والسلام، اذ لا يعلم هذا الا من طريقه. اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.